بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا في كتاب مذكرة في علم الأصول للعلامة الشتري حفظه الله تعالى في الكلام على قواعد الاستنباط المتعلقة بالعام والخاص، وقال هنا في الفقرة طاء، قال: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد خطاب لجميع الأمة، كحديث معقل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضروع بنت واشق وكانت تزوجت فمات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرا، أن لها مثل مهر نسائها وعليها العدة. هنا في هذه الفقرة يقول أو يقرر ما قرره الأصوليون من أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد خطاب لجميع الأمة، وصيته للواحد من الصحابة وصية لجميع الأمة، وأمره للواحد من الصحابة أمر لجميع الأمة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني لأحبك في الله فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا في الصحيحين لما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا خطاب لأبي بكر وتعليم له والأمة من بعده. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما عند الترمذي وغيره: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، الحديث. فهذا تعليم له ولجميع الأمة. وهكذا أيضا ما أوصى به بعض أصحابه في أبواب العبادات وأبواب المعاملات والأذكار وغير ذلك. وهنا مثل بمثال وهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، كانت قد تزوجت فمات عنها زوجها ولم يفرض لها مهرا، أن لها مهرا أو مثل مهر نسائها وعليها العدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بأن لها المهر ولها الميراث، لأن المؤلف اختصر الرواية. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها المهر وأن لها الميراث وأن عليها العدة، وأن عليها العدة. فقضى لها بالمهر، مهر المثل، مهر نسائها، وقضى لها أيضا بالنفقة، وقال إن عليها العدة، عدة المتوفى عنها. طيب، قال: فنستفيد من هذا أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الأمة خطاب للأمة كلها، إلا أن يدل دليل على الخصوصية. وهكذا أيضا خطاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته، إلا أن يدل الدليل على الخصوصية، فإن أمته أسوته. الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، قال يا أيها النبي، ثم إذا طلقتم صيغة جمع النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالخطاب له خطاب لأمته إلا أن يدل الدليل على الخصوصية. قال يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال قبل البحث عن مخصص، يعني إذا بلغنا النص العام عن النبي لا نتوقف عن العمل بالعام حتى ننظر هل جاء ما يخصه أم لا. جاء النص العام نعمل به على عمومه، فإن جاءنا مخصص أو وقفنا على مخصص عملنا مقتضى ذلك. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة صفحة 17-200 قال حاصله أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص، لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطلع على مخصص عمل به. يعني اللفظ العام يجب أن نبقي على عمومه ونعمل به عاما ما نخصه من ذات أنفسنا، ولا نتوقف في العمل بعمومه حتى نقف على المخصص وحتى نبحث. يبقى الإنسان النص العام قال لا نبحث عن مخصص، يبقى اليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين والسنة والسنتين، ويقول أنا لازلت أبحث عن المخصص. هذا نص عام. الصحابة رضي الله عنهم كان إذا جاءهم النص من الله ورسوله عملوا به وبادروا إلى الامتثال. الله تعالى قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة فاستبقوا الخيرات. فنحن مطالبون أن نمتثل وأن نبادر بالامتثال. فالنص العام يبقى على عمومي حتى يأتي أو يرد المخصص. والآن الحمد لله النصوص الشرعية قد دونت أغلبها في الكتب، وعلم العام وعلم الخاص وعلم المخصص. لكن لو فرض أن إنسان بلغه الحديث أو قرأ نصا عاما فهو مطالب أن يبقي على عمومه، ما يقول لعله ورد عليه ما يخصه، لعله ما ورد عليه ما يخصه، حتى قال بعضهم ما من عموم إلا وقد خص. هذه قاعدة ليست على إطلاقها، ما من عموم إلا وقد خص. يقال هناك عمومات خصت، وكم من العمومات، عمومات كثيرة جدا، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، باقية على عمومها لم تخص تلك العمومات. فقول من يقول كل عموم قد خص، ما من عموم إلا وقد ورد عليه ما يخصه، هذه قاعدة لهذا الإطلاق غير صحيحة. نعم هناك عمومات مخصوصة، وهناك عموم أريد به الخصوص، هناك عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. أما أن نقول كل عام مخصوص أو كل عام أريد به الخصوص فهذا الكلام غير مسلم به. والعلماء المحققون المتضلعون من معرفة النصوص الكتاب والسنة يقررون خلاف هذا ويقيمون عليه الحجج والبراهين. فشيخ الإسلام له كلام عظيم وكثير في هذا، وتلميذه القيم وغيرهما من أهل العلم. نعم هناك عام خص، وهناك عام أريد به الخصوص، هناك عام أريد به الخصوص، مثل الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قالهم الناس، إنما هو شخص واحد قال لهم إن الناس، يعني كفار قريش وليسوا جميع الخلق على وجه الأرض آنذاك، إن الناس قد يمع لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. وأمثلة هذا كثير. فهناك عام يراد به الخصوص، اللفظ لفظ عام لكن المراد به فرد أو جماعة. وهناك عمومات دخل عليها التخصيص، وهناك عمومات كثيرة جدا بقيت على عمومها. فإذا ورد النص العام عملنا بعمومه ولا نتوقف عن العمل حتى يرد المخصص، يعني لا نتوقف عن العمل حتى نقف على مخصص أو حتى نبحث. Thank you. قال الشافعي. قال ما حصله أن التحقيق مذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف عن البحث عن المخصص، يعني لا نبحث عن مثلا الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من من ألفاظ العموم، من من ألفاظ العموم. هل نقول يعني الآن لا ما نعمل به، لعل الرجال خصوا، لعل النساء خصوا، لعل أهل البلد الفلاني خصوا من هذا العام؟ الأصل أنه لفظ عام يبقى على عمومه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كلمة من من ألفاظ العموم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيشمل كل أحد، ما يستثنى عالم ولا عابد ولا ملك ولا مملوك ولا أحد. ما يأتي إنسان يقول لا أنا ما أعمل بهذا العموم حتى أبحث أنظر هل ورد تخصيص لهذا العموم أم لا. نقول نعمل بهذا العموم، فإن وجدنا مخصصا عملنا مقتضاه. الله تعالى يقول العصر إن الإنسان لفي خسر، هذا عام، ثم خص إلا الذين آمنوا، المخصص موجود. لكن لو وجد عندنا نص عام وليس عندنا ما يخصه نعمل به، ما نقول لعل العام هذا ورد عليه خصوص أنا أتوقف بالعمل، أتوقف عن العمل بالعام حتى أنظر هل ورد ما يخصه أم لا. ورد بلغك نص عام آية أو حديث اعمل به، ولا تتوقف عن العمل حتى تبحث وتتأكد هل خص أو لم يخص. طيب